بالنسبة للصيام في التطوع، واحد اكل وشرب ناسيا، فقال له احد الاشخاص اليوم لم يحتسب في صيام التطوع. هذا قال الشخص؟ نعم. رجل صائم. نعم. اعد السؤال. هو اكل وشرب ناسيا في صيام التطوع. نعم. مثل يوم عاشوراء. اي. فبيقول ان هذا اليوم لم يحتسب لك. فالاكل وشرب ناسيا في الفريضة يعني يعفو عنه، انما في التطوع لا. يعني يريد ان ياكل ويشرب ولا ويش؟ لا اكل وشرب ناسيا في صيام التطوع. طيب والسؤال في شيء فيها يقبل اليوم؟ نعم، اذا اكل الصائم نعم او شرب نعم ناسيا نعم فانه يتم صومه في صيام التطوع او الفريضة او في النافلة. نعم، بارك الله فيك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لا فرق بين الفرض والنفس. ولا فرق بين الفرض والنفس. جزاكم الله خيرا.